وهم بقى مش البنتين راحوا حكوا لابوهم قصه سيدنا موسى، هم ما عرفوش ان هو سيدنا موسى عليه السلام. قالوا له حصل كذا كذا كذا. فالراجل حس ان هو يعني قال يمكن يكون رجل غريب ولا غيره. طب روح يا بنتي ابعتي له قولي له ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. جاءت ايه؟ جاءت تمشي على استحياء، على استحياء، قمه في الحياء. طبعا لما رجعت لابوها بعد كده قالت له يا ابت استاجره، ان خير من استاجرت القوي امين. لان هو الرجل كان عنده يعني مزارع كبيره وعنده اغنام كتير ومحتاج حد يساعده ان هو الكبير. قالت يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. قال لها وما ادراك بقوتي؟ قالت حمل حجرا اللي هو على البئر لا يحمله الا 10 من الرجال الاقوياء. قال وما ادراك بامانتي؟ قالت لما اردت ان اسير امامه لادله على البيت قال لا بل سيري خلفي حتى لا ينكشف شيء منك واحذفي لي بالحصى يمنه ويسرى حتى اعلم اين بيتك. سبحان الله، كان لها قصر جميل جدا هذه الفتاه في كوكب الحياه. لكن المفاجاه بقى انك تلاقي ان في قصور جميله وما شاء الله في غايه البهاء والروعه والجمال في كوكب الحياه. اول قصر في الكوكب دوت من قصور الانبياء لسيدنا ادم عليه السلام. سيدنا ادم يا جماعه كان رجلا طوالا، كان 60 ذراعا في السماء، طويل جدا. ولذلك اهل الجنه من رحمه ربنا بينا بقى ان احنا هنخش الجنه، الجنه كبيره وواسعه ما شاء الله وفيها اماكن عاليه جدا وفيها وفيها. فعشان اجسادنا تصلح ان هي تعيش في الجنه، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان احنا يوم القيامه هنحشر على صوره ابينا ادم 60 ذراعا في السماء. ما فيش حد قصير عنده مشكله، ما فيش حد طويل، لا الكل في طول واحد، 60 ذراعا في السماء. كان سيدنا ادم 60 ذراعا في السماء وكان كثير الشعر. فلما عصى ربه عز وجل واكل من تلك الشجره التي نهاه الله عز وجل عن الاكل منها، ايه اللي حصل؟ انكشفت له عورته، كان اول مره يطلع على عورته. ففر يجري، وهو بيجري تعلقت به شجره وامسكته من ثوبه، فقال لها ارسليني ارسليني، قالت لست مرسلتك. فناداه المولى عز وجل وقال له امني تفر يا ادم؟ فقال ادم عليه السلام يا ربي الا استحيك؟ يا ربي انا بفر لاني عملت معصيه وخالفت امرك وكلت من الشجره ديت غصب عني، نسيت كلت من الشجره ديت، فسامحني يا ربي، فانا بجري وبفر انا حياء منك يا ربي. وده كان اجمل حياء قدم في اول صوره بشريه جاءت على هذا الكوكب، على كوكب الارض. فكان له هذا القصر العظيم في كوكب الحياء. طبعا كل هذه المسائل احنا بنتخيل ان في كوكب اسمه الحياء وان سيدنا ادم عليه السلام له قصر في كوكب الحياء. مين تاني كمان كان ليه قصر جميل جدا ورائع جدا في كوكب الحياء؟ نبي الله موسى، نبي رسول من اولي العزم الخمسه، كليم الله جل وعلا. موسى عليه السلام، والحديث يعني رواه البخاري ان موسى عليه السلام، تعالوا نشوف الايه الاول، الايه بتقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ايه اللي حصل؟ روايه البخاري توضح بقى ايه السر في هذه الايه. ان موسى عليه السلام كما اخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان حييا ستيرا لا ينكشف شيء من جلده ابدا حياء، لا يمكن ابدا يكشف اي جزء من جسمه ابدا، كان عنده حياء شديد جدا سيدنا موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم. فبنو اسرائيل كان عندهم، وكان هذا جائزا في شرعهم، طبعا هذا لا يجوز في شرعنا، ان هم كانوا يغتسلون عراة امام بعض. عادي جدا عندهم انهم يجتمعوا عند بحيره وعند نهر او عند بحر او اي حاجه ويغتسلوا جميعا عراة. سيدنا موسى عليه السلام رغم ان هذا كان جائزا في شريعتهم الا ان سيدنا موسى حياء منه كان لا يظهر شيئا من جسده، وكان لما يعوز يغتسل كان يروح يغتسل في مكان تاني خالص لوحده. ففي يوم من الايام بنو اسرائيل اجتمعوا وبيغتسلوا وهم بيتهموا سيدنا موسى انه به عيب، اما برص او اما عيب معين، وكل واحد بقى تخيل ان في عيب في جسد سيدنا موسى عشان كده ما بيكشفش جسمه ابدا، وقعدوا اتهموه تهم فظيعه جدا. لا تكونوا كالذين اذوا موسى، اذوه بالتهم والاشاعات اللي طلعوا عليه، منهم من قال ان عنده برص، ومنهم من قال عنده مش عارف انتفاخ في جزء من جسمه، ومنهم ومنهم. المهم فسيدنا موسى راح اغتسل وحيدا في مكان بعيدا عن بني اسرائيل. شويتين سيدنا موسى ترك اللبس بتاعه على حجر ونزل يعوم. بعد ما اغتسل طلع لسه هياخد اللبس واذا بالحجر يجري، خد بالك الحديث في البخاري، واذا بالحجر يجري